قل إذا اغتسل المرء هل يجب عليه أن يتوضأ للصلاة؟ الجواب إذا كان اغتساله لأجل رفع الجنابة وهو الحدث الأكبر فجمهور أهل العلم يرى أنه لا يجب عليه الوضوء، والذي يظهر أنه إذا اغتسل على السنة فبدأ بالوضوء لأن السنة أن يغتسل صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي، وبالتالي إزالة الحدث الأكبر، وبالتالي من باب أولى أزيل الحدث الأصغر. هذا هو منشأ الخلاف، والأولى للشخص إذا اغتسل على السنة ألا يتوضأ بعد غسله من الجنابة. أما إذا لم يتوضأ قبل اغتساله فلم يغتسل على السنة فإنه يتوضأ بعد اغتساله، والله أعلم. أخطأ إذا كان يغتسل لغير الجنابة فلا عبرة بهذا الغسل، لا بد من حصول النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ.